السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. يقول الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في باب الغصب، قال: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يتكلم عن البهيمة، جمل أو بقرة يسوقها أو يقودها أو راكبها، فما أتلفت بمقدمتها فإنه يضمنه، لأنه يرى ما أمامه وما أمام دابته. أما ما أتلفت بمؤخرتها وهو يقودها أو راكبها فإنه لا يضمن. أما إذا كان يسوقها من الخلف فإنه يضمن، لأنه يرى الذي أمامه والذي خلفها. ثم مثل بقتل الصائل، يعني لو أن إنسان أو حيوان، جمل أو ثور مثلا من هذه الحيوانات التي أحيانا إذا هاجت وصالت قد يحصل منها ضرر، فعلى الإنسان أن يدافع عن نفسه ويبدأ بالأيسر. لكن لو أدى الأمر إلى قتل هذا الصائل لأنه لم يجد سبيلا للتخلص منه إلا هذا، فإنه يقتله ولا ضمان، لأن ذلك الصائل هو المعتدي. والمسلم والإنسان يجب أن يدافع عن نفسه، لا يستسلم للعدو، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما سأله أنه لو أغار عليه إنسان يريد ماله أو يريد قتله، فقال: لا تعطيه مالك. ثم بين له أنه يجب أن يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وعن دينه، ومن قتل دون ماله أو دينه أو أهله أو نفسه فهو شهيد. والمقتول يعني لو قتل، لأن المعتدى عليه قتل المعتدي ولم يجد سبيلا إلى التخلص منه إلا هذا، فهو على حق ولا يضمن. نعم. قال: وكسر مزمار، يعني أنه لا يضمن أي شيء أتلفه لا حرمة له شرعا، فالمزامير، الموسيقات، وأدوات التصوير لا حرمة لها. لو أن إنسانا من أهل اليد، يعني من الذين لهم سلطة ولهم حق بأن يأمروا وينهوا ويغيروا بقدر ما يستطيعون فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فلو كسر هذه الأشياء وهو من أهل السلطة وأهل اليد الذين يعني أعطوا أمرا مطلق بتغيير المنكر فلا ضمان عليهم إذا فعلوا ذلك. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز مسؤوليته وقدرته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فالمزامير وأدوات التصوير والخمور والأشياء هذه لا حرمة لها ولا قيمة لها ولا ضمان لما على من أتلفها. نعم. قال وصليب. صليب من باب الأولى، إذا كسرته فلا حرمة له. نعم. وآنية ذهب وفضة. آنية الذهب والفضة، الذهب والفضة لذاته مال محترم وله قيمته، ولكن إذا وجد إنسان قد أعد هذه الآنية للأكل والشرب وقد نهينا عن ذلك نهيا مؤكدا بأحاديث صحيحة، فلو كسرتها فلا ضمان عليك ما دام أن صاحبها قد أعدها للأكل والشرب. أما لو صنعها أو اتخذها للزينة أو لاستعمالات أخرى فلأنه لم يرد فيها نص قطعي بغير الأكل والشرب فلا ينبغي لك أن تكسرها، ولكن توجه النصح والتذكير والموعظة لصاحبها لأن ذلك من البذخ والسرف في النفقات، وأن المسلم ينبغي أن يتوسط في الأمور وأن لا يتجاوز الحد ولا يرتكب شيئا محرم أو فيه شبهة. نعم. قال وآنية خمر غير محترمة. كل شيء يعني من آنية الخمر أو مما ذكر من الأشياء التي لا حرمة لها، يعني ليس لها احتراما في الشرع ولا تعتبر أموالا لها قيمتها، فإنك إذا أتلفتها آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وأنت من أهل اليد والمكلفين بذلك فلا بأس ولا ضمان. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى باب الشفعة. قال استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. الشفعة معناها أن الإنسان إذا كان له شريك في أرض، إذا كان لك شريك في أرض لم تقسم ما زالت مشاعة سواء بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر لكنها لم توزع ولم تقسم، فإذا باع أحدكم نصيبه على إنسان آخر خارجا عن المشتركين فإن لشريكه الشفعة، بمعنى أنه يأخذ نصيب صاحبه الذي باعه بثمنه الذي باعه به فهو أولى به. أنت وإنسان عندكم أرض لم تقسم ما زالت على طبيعتها، لك نصف وله نصف لكنها لم توزع لم تقسموها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة، لكن ما دامت الأرض مشاعة فقد قال جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لا يقسم ما لم يقسم، يعني في الأرض التي لم تقسم. فإذا وضعت الطرق فإذا صرفت الطرق ووضعت الحدود فلا شفعة. فإذا أن صاحبك شريكك باع نصيبه على إنسان آخر ورغبت أن تأخذه تأخذ نصيب شريكك وتضمه إليك فإن لك ذلك، لكن بشرط أن تشتريها بالثمن الذي باعها به، باعه بمئة ألف بعشرين ألف أقل أكثر، إن كان نقدا نقدا وإن كان دينا دينا، تحل محل المشتري إذا كان لك لا رغبة ولك قدرة. تقول لا أريد أن يجاورني من لا أعرف ولا يشاركني أحد غيرك، فأنا أولى بها من حين ما تعلم أن شريكك باع حصته من هذه الأرض تعلن وتقول أنا شافع. بكم بعتها؟ بعتها بكذا وكذا، خذ بسم الله. إن كان قد سلمت له القيمة تذهب إلى المشتري وتقول هذه قيمة الأرض وأنا شافع عليك وليس لك فيها حق. هذا هو خلاصة معنى الشفعة. وينبغي أن يكون الإعلان عنها على الفور من حين ما تعلم، من حين ما علمت أن شريكك باع حصته ولك رغبة ولك قدرة على أن تشتريها تعلن، سواء تبلغهم في الحال إذا كنت حاضر في البلد أو تشهد من حولك بأنك شافع، فعند ذلك أنت أولى بها، أنت أولى بها. هذا مختصر الشفعة، هو أن تنتزع هذا النصيب الذي باعه شريكك بقيمتها التي باعه به، فأنت أولى به ما دامت الأرض مشاعة ولم تقسم ولم تعرف حدودها بل هي مشاعة. نعم. قال: استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. نعم، بشرط أن يكون انتقلت إلى إنسان بعوض مالي، يعني بيع. قد تنتقل بعوض غير مالي، وذلك مثل أن يهب نصيبه هبة إلى إنسان، فإذا وهبه هبة فليس لك حق أن تأخذها لأنه ما أخذ بها ثمن حتى تدفعه، وهب نصيبه من الأرض إلى زيد، إلى فلان من الناس قريبه أو صديقه أو نحو ذلك، إذن ليس لك حق شفعة لأنه ما أخذ بها ثمن. أو جعلها مهرا لامرأة تزوجها، أو عوض عن خلع، يعني شريكتك امرأة وأرادت أن تخالع زوجها فأعطته حصتها من الأرض التي بينك وبينها أيضا ما فيها شفعة لأنها ما أخذت بها مال، هذه من الأمثلة التي ذهبت بها الأرض بدون عوض مالي. وكذلك لو أوقفها فليس لك حق لأن الوقف قربة من القرب، وليس لك حق أن تبطل القربة وتمنع الوقف من أجل مصلحتك. مالك فيها حق شفعة إلا إن باعها بيع وأخذ بها ثمن، فإنك تأخذها بالثمن الذي استقر به العقد واتفقوا عليه قليلا أو كثيرا، وبشرط أن تأخذ الأرض كلها، ما تقول أنا ما أحتملها أنا أخذ النصف نصف، لا، إما أن تأخذها كلها وإلا فلا. ولا تقول أنا ما أستطيع أشتريها إلا مؤجلة وهو قد باعها حالا، يقول لا، تحل محل المشتري إذا كنت تريد الشفعة بمثل ما اشترى من حيث القيمة ومن حيث الحالة التي باعها عليه، إن كان باعها عليه مقصدة مقصدة، إن كان باعها عليه حالة يدفع القيمة دفعة واحدة وفي الحال كذلك. فمتى جئت بعذر يخالف الصفة التي باعها عليه فليس لك حق أبدا، تحل محله وإلا فلا بمثل ما اشترى. نعم. قال: فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. هذه أمثلة انتقلت بغير عوض، مثل ما قلنا هبة هدية ما باعها أهداها، هل تستطيع تمنعه؟ لا، ما تستطيع، ما أخذ عنها عوض. والمسائل الأخرى أيضا أمثلة، مهرا دفعها صداق، أخذها خلعا من زوجته، أو صلحا عن دم قصاص قتل عمد، يعني إنسان قتل إنسانا عمدا فأسقط القصاص وطلبت منه الدية فقال ما عندي إلا أرض بيني وبين فلان أعطيك نصيبي منها مقابل الدية إذا كانت تكفي أو تكون شيئا منه، المهم أني أدفع لكم نصيبي، يعني من جملة الدية نصيبي من الأرض الفلانية بيني وبين فلان، تصالحهم على ذلك، فكذلك ليس لك حق الشفعة، ليس لك حق شفعة. نعم. قال: ويحرم التحيل لإسقاطها. كذلك لا يجوز الاحتيال على إسقاط الشفعة من قبلك أيها البائع لتحرم جارك وشريكك في الأرض بأن تدعي مثلا أنك وهبتها إياه ولم يكن كذلك، أو تدعي أنك أوقفتها وليس كذلك. المهم لقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. حسدا لأخيك وحرمانا له جارك وشريكك تريد أن تسقط حقه في الشفعة فتعمل أي حيلة، هذا غير صحيح. تعرف أنه ما يستطيع أن يشتريها بثمن رفيع، تبيعها بعشرة وتدعي أنك بعتها بثلاثين ألف، تعرف أنه ما يستطيع يسأل ثلاثين، كذب منك واحتيالا حتى تحرمه من الشفعة. الواجب لو كان بيتك الذي يخصك ما في شراكة أردت أن تبيعه، تخبر جارك، من حق الجار على الجار، تقول: يا أخي أنا أريد أن أبيع بيتي، فإن كان لك استطاعة ورغبة فيه فأنت أولى، حتى لا يشتريه من لا ترضاه، فأنت أولى عندي إذا كنت استطاعة لك رغبة. فإن قال نعم واتفقت معه فهو أولى، وهو جارك وله حق وليس في شفعة، فكيف تحتال على إسقاط الشفعة حرمانا وحسدا لجارك وشريكك؟ نعم. قال: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. يعني أنها تثبت الشفعة وتحصل في الأرض التي يمكن قسمتها اختيارا بأن تكون كبيرة، أما إذا كانت صغيرة ما يمكن قسمتها. أو بيت أو مبنى دكان أو حمام الذي يتخذ للسباحة، المهم أنها وصلة، يعني قطعة قليلة ما يمكن قسمتها، وأنتم فيها شركاء، فهل تدخل فيها الشفعة؟ على قول المؤلف رحمه الله أنها ما تدخل فيها الشفعة، هذه الأشياء الصغيرة التي قسمتها لا تمكن إلا للضرورة، وربما إذا قسمت ما استفاد أحد منهم، لأن الصغير كيف يقسم دكان صغير أو وصلة أرض صغيرة أو حمام الذي يتخذ الاستباحة أو نحو ذلك. فمثل هذا الأحسن لهم أن يتبايعوا فيما بينهم، أو يستفيدون منه بتأجير مثلا، أو يبيعونه سواء كلهم وكل يأخذ نصيبه ما دام أنه ما يمكن قسمته. نعم. قال: ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع. يعني إذا كان هذه الأرض التي باع شريكك الذي باع حصته فيها غراس شجر من نخيل أو غيره، أو فيها بناء مباني غرف مثلا جلع اتخذت سكن أو استراحة كما يقولون، المهم أن فيها إما بناء وإما غراس مشغولة بها، فهل الشفعة تشمل هذا الغراس وهذا البناء أو الشفعة في الأرض فقط؟ الشفعة تشمل ما في الأرض من غراس وبناء، ما تقول أنا أشفع على الأرض وأما البناء والغرس شيلوه، لا، تأخذها كلها وتتركها كلها. لكن لو كان فيها زرع، الزرع ما يطول وقته ولا تدخله الشفعة، يترك حتى ينضج ويحصد وترجع الأرض لصاحبه. كذلك لو أن الشجر فيه ثمر قد أثمر، فالثمر ما يدخل بالشفعة. أما الأصول، يعني أصول الشجر تدخل تبع الغراس، تتبع الأرض بالشفعة، ولا تقول الجزء الذي في غراس نفصله لك وأنا آخذ بالشفعة الأرض البيضاء، نقول لا، تأخذها كلها وتتركها كلها. لأن صاحبك إذا أخذ نصفها ما استفاد منها، هو يريدها كلها، فأنت ما دامك شافع لك حق، لكن تأخذها كلها بما فيها. ما تكلفنا تقول شيلوا البناء أو شيلوا غراس، لا، تأخذها بما فيها. الثمر نعم يأخذ صاحبه إذا نضج وانتهى، والزرع يحصده صاحبه إذا انتهى. نعم. قال: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء والثمرة والزرع فلا شفعة لجار. لا شفعة لجار، نحن قلنا إنه من حق الجار على الجار إذا أراد أن يبيع أرضا له أو بيتا حتى ولو كان ساكنه، المهم أنه جارك، عندك أرض لك ما فيها شراكة، أو عندك بيت وأردت أن تبيع، الأولى ومن حق الجار على الجار أن يبلغ جاره، حتى إذا كان له رغبة أو استطاعة أن يشتري فهو أولى. لكن شفعة ما فيها شفعة، يعني لو أنك تجاوزت السنة وتجاهلت حق الجار وبعت أرضك أو بعت بيتك ولم تشعر جارك، ما نطالبك، لكن نقول إن قصرت في حق الجار، لأنه ربما يجاوره بل لا يرضاه، وقد يكون محتاج إلى هذا البيت يضيفه إلى بيته أو هذه الأرض. وحق الجار على الجوار ما يخفى عليكم، لكن هل تدخل في شفعة أم لا؟ لا، ما تدخل، لأنه ليس له فيها شرك، ما فيها شراكة، هذا شيء يخصك أنت. نعم. قال: وهي على الفور وقت علمه. يعني إذا أردت أن تطالب بالشفعة من حين ما تعلم أن جارك شريكك باع حصته، فمن حين ما تعلم إن كان باستطاعتك أن تذهب إليه وتخبره بأنك شافع، وإذا كنت بعيد تشهد أو تكلم بالهاتف، الآن صار الاتصال سهل، أول ربما تمضي مدة طويلة، وربما أن المشتري يقيم بنا أو غراس على الأرض ما درى شريكه أنه باع، لكن الآن بإمكانه يعلم في نفس الساعة. فالمهم أنه يجب أن تعلن على أنك شافع حتى ما يتصرف المشتري، لكن بشرط أن تأخذ الأرض كلها وبقيمتها وعلى الصفة التي باعها عليك ما تقدم. فإن تبين لنا منك أنك لا تريد الشفعة وقد أقررت جارك على بيعه وتصرفه، ثم بعد ذلك بدالك، نقول لا، الفرصة فاتت، مثل خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أما إذا تفرقوا ثبت البيع فلا. فكذلك إذا علمت ببيع صاحبك لحصته ثم سكت أو تبين منك عدم الرغبة بالشفعة فليس لك حق أن تستأنف وتأتي وتقول أنا شافع. نقول لا، علمت بها وعلمنا أنك متنازل عن الشفعة، لأنه ربما أنك تريد أن تحتال، ربما جاءك إنسان وقال يا أخي أنا أريد هذه الأرض، فلو حصلت لي عليها حتى أجاورك، تقول نعم كيف لي حق أشفع. يقول لا، الشفعة فاتت وليس لك فيها حق، لأنك علمت بها وعلمنا يقينا أنك لا رغبة لك فيها أو كنت ما تستطيع فسقط حقك. فالآن ليس لك حق أن تستأنف وتطلب وتطالب بها. نعم. قال فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. نعم، كما قلنا إذا أنك مالك عذر، ليس لك عذر ولا مانع، تبين لنا منك عدم الرغبة بالشفعة وأنك مقر لصاحبك ببيعها وتقول يجاورني فلان أو فلان كلهم عندي سواء، ثم بدالك بعد ذلك أن تشفع نقول لا، فاتت الفرصة فلا شفعة. نعم. قال وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. نعم، هذه صور لإسقاط الشفعة، صور وأمثلة لإسقاط حقك في الشفعة. علمت أن فلانا باع أرضه، يعني قصه من الأرض أو شقصه من الأرض، فبدل ما تقول أنا شافع جئت للمشتري وقلت له بعني الأرض التي اشتريتها من جاري من شريكي بعني إياها، أو صالحني عليها أعطيك أرضا أخرى وتترك لي هذه مصالحة لأننا أريد أن أضيفها إلى أرض سأقيم عليها مبنى كبير ونحو ذلك، بعني أو صالحني أو إيش؟ كذب العدل. أو كذب العدل، يعني جاءك إنسان وقال ترى فلان شريكك في الأرض باع نصيبه، قلت لا لا ما هو صحيح، لأنه إنسان عدل يعني ليس فاسق ولا كذاب، رددت خبره مباشرة ولم تبالي، نقل لك الخبر على حقيقته، قال فلان جارك شريكك في الأرض الفلانية باع شركه أو نصيبه على فلان، قلت لا أبدا ما هو صحيح أبدا، فتبين بعد ذلك أنه صحيح، فهل لك حق أن تأتي وتستأنف وتقول أنا شافع؟ نقول لا. ألم تبلغ وتتراخى وتمهل وتترك؟ الشفعة يطالب بها فورا إذا علمت بها، فورا تترك الناس حتى يبدأوا بالبنيان ويطلعون مخطط أو يغرسون أو نحو ذلك ثم تأتي وتقول أنا شافع؟ لا، اللهم لو أنك ما علمت أبدا لك عذر فنعم. أما في البداية قالوا فلان اشترى من فلان شريكك، قال الله يربح والله يبارك له، ما عندي فرق يجاورني فلان أو فلان، ثم بعد مدة لا والله ترى أنا شافع، لست شافع لا وليس لك حق. نعم. أو طلب أخذ البعض، أو طلب أخذ البعض، تقول أنا شافع على نصف الشخص هذا أو ثلثه أو ثلاثة أرباعه، أنا ما أستطيع أخذها كلها، نقول لا، إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها، لأن اللي اشتراها أيضا اشتراها رغبة بها، ما يكفيه نصفها، فإما أن تأخذها بالشفعة كلها وإما تتركها لصاحبها الذي اشتراها. نعم. قال والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. يعني مثلا أنتم ثلاثة في الأرض، كل واحد منكم له ثلث في الأرض، واحد منكم باع نصيبه فعلمتم، فإذا كلكم لكم رغبة تقولون نحن شافعين على فلان، بدل ما كانت ثلاث تسلمونها صاحبكم قيمة شخصه من الأرض وتكون فيها أنصاف، هذا إذا أن شريكك الثالث مثلك يبغى شفعة، يقول ما دام أنه خرج فلان الحمد لله نحن أحب إليه، نصير اثنين نقسم الأرض انصاف ونقيم عليها بناء ونتجاور فتشفعون على هذا الدخيل عليكم وتخلصون به. لكن إذا واحد من الثلاثة يعني من الاثنين الشركاء ما رغب، يقول يا فلان ترى زيد شريكنا باع نصيبه من الأرض، إيش رأيك تشفع؟ أنا شافع. قال لا والله أنا ليس لي رغبة ولا قدرة. فأنت تشفع بنصيبك، تشفع بنصيبك، وأما شريكك الثالث الذي قال أنا لا رغبة لي بالشفعة ولا أقدر أن أشتري يبقى نصيبه مع المشتري. أعد الجملة هذه. قال وشفعة اثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. نعم، يعني شريكك الثالث هذا قال يا فلان شريكنا باع نصيبه من الأرض فهل تشفع؟ أنا أريد أن أشفع. قال لك لا أنا ما أحب أشفع. تذهب إليه وتقول أنا شافع إذا على الأرض كلها، حقي وحق فلان، أو تقول أشفع بالثلث، يعني حق فلان ما علي منه، يعني تأخذ أنت لك حق أن تأخذ نصف هذا الأرض أو هذا الشخص الذي باعه شريككم، فأنت مخير بين أن تشفع بالشخص كله أو بنصيبك، يعني ما يقابل نصيبك، إذا كنت مالك رغبة أن تأخذ كل الشخص الذي باعه. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، قال ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سائل يقول لو شرحتم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث حديث. مش فيه لا سبق إلا في ثلاث، يقول ما معنى الحديث؟ معناه أنه لا يؤخذ العوض بالسباق إلا على ثلاثة أشياء فقط. السباق جائز في كل شيء، في السيارات اللي إذا لم يكن فيها خطر، وفي الكرة، وفي الرمي، في الحذف بالحجر بيدك، في السباق بالعدو الركض، في حمل الأثقال، بالسباحة جائز. لكن العوض ما يؤخذ إلا على ثلاثة أشياء: سباق بالرمي، وسباق على الخيل، وسباق على الإبل. هذا إذا جعل له عوض مالي يأخذه السابق. وأما أنواع السبق الأخرى المسابقة ما فيها أموال، هي تجوز أنكم تتسابقون من هذا المكان إلى هذا المكان عدوا على الأقدام، لكن ما فيه فلوس، ما فيها عوض. تتسابقون في السباحة، أيكم أطول نفس ينزل في الماء، أو أيكم يصل إلى المكان سباحة، يجوز، لكن من غير عوض، ما فيه مال، وهكذا. نعم. يقول السائل إذا كانت العلة من الشفعة هو عدم تضرر الشريك، فإنه إذا وهبت الأرض، إذا وهب الشريك نصيب من الأرض فإنه يتضرر الشريك بذلك، فكيف لا يشفع؟ هناك من يقول من العلماء أنه يجوز أن يشفع ولو كانت موهوبة، بمعنى أنه بأن تقدر الأرض، يقول أنا فلان ما أريده جارا لي، تقول طيب أنا وهبته الأرض هبة، تقول أنا شافع ولو كانت هبة، تقدر الأرض بقيمتها وأنا أدفع له القيمة ولا يجاورني. هذا على رأي من العلماء، ولعله الصواب والله أعلم. يقول السؤال كيف يمكن لأحد الشريكين أن يبيع نصيبه من الأرض ولم تقسم الأرض؟ هذا هو الأصل. طيب عندك مخطط، المخططات هذه الآن تقطع، أنت ما تستطيع وحدك أن تشتري هذه القطعة، أشترك أنا وأنت نشتريها، كل واحد منا يجعل اللي يستطيع، نقول أنا وياك نشتريها أنصاف أو ثلاث، لي ثلثان ولك ثلث أو العكس. فقطعت لنا هذه الأرض، قطعت 1000 متر 2000 متر، لكن أنا وأنت إلى الآن ما قسمناها. إحنا أبغى نبني بيوت أو نريد أن نتاجر بها، لكنها ما زالت قطعة مشاعة، لي نصف ولك نصف أو ثلث وثلثان، المهم هذا هو الصفة. يقول كيف يعلم سعرها وهي لم تقسم الأرض؟ وهذا إشكال. على حسب، إذا جاء أنا وأنت اشتريناها ب100,000 لي نصف ولك نصف، جاء إنسان وقال لك يا محمد أنا أريد أن أشتري نصيبك من هذه الأرض اللي دفعت فيها 50، أحل محلك وأعطيك 70، اشترى نصيبك. الأرض معروفة مقدارها 1000 متر، نصيبك منها 500 متر، بدل ما أنك دفعت 50 أنا بدفع لك 70 وأصير أنا شريك فوق فلان. هذا هو، ما هو مستحيل. يقول سار رجلان شريكان في أرض، رفض كل منهما يقول نصيبه للآخر، إيش وهبا، يقول رفض كل منهما، رفض أن يبيع أحد الشريكين نصيبه للآخر، رغبا، رفض كل من الشريكان أن يبيع نصيبه للآخر. أيوه. فباع الثاني نصيبه لشخص غريب ثالث، يقول هل ببيع الأول نصيبه للشخص الغريب يكون قد أسقط الشفعة؟ إذا أن الأرض لم تقسم وما زالت مشاعة وأنت لك رغبة أن تبيع نصيبك، فليس لك حق أن تمنع شريكك بأن يشتريها منك، ولو بعتها على غيره فله حق أن يشفع. إذا بعتها، بعت نصيبك ب10,000 20,000 أكثر أقل، يأتي للمشتري ويقول أنا شافع عليك، كم دفعت؟ قال دفعت 20,000، بسم الله هذه 20,000 اطلع، ليس لك عرض، أنا أولى بها، سواء رضي فلان أو لم يرضى. يقول السؤال ما حكم من دفع مال المقابل الوظيفة علما بأن هذه الوظيفة استحقها ولا تأتي إلا بالمال أو الواسطة؟ إذا كان إن هذا الذي سيسعى لك بالوظيفة ما هو إلا كالشافع، يعني يبذل جاهه بسبب معرفة للناس وتقديره له، تقدير عند الناس، ويبذل جهده حتى يحصل لك على الوظيفة، وربما تعب، ربما سافر وأنفق نفقات، لكن بشرط ألا تكون هذه الوظيفة قد رصدت لفلان لإنسان آخر، فبسبب معرفتك أو ربما يسوي لك الشيطان وتدفع رشوة لمن هي عنده. فإذا كان كذلك فلا يجوز، إذا كان هناك إنسان مرصود له الوظيفة ومعدة له ومعينة له ثم يحرم وتعطيها أنت بسبب ما دفعت من المال وسعي هذا الساعي. أما إذا كانت ما رصدت الوظيفة لأحد معين، لكن صاحبك يقول أنا أستطيع إن شاء الله أحصل لك عليها، لكن أنا بتعب وببذل جاهي وأتكلف، أعطني مبلغ كذا وكذا وإن شاء الله تحصل لك، فهذا ما فيها بأس يا شباب، ما دمت أهلا لها، أيضا أهلا لها، يعني مستحقا لها من حيث الشهادات والمعرفة والشيء المطلوب في هذه الوظيفة. إذا بدفع المال لمن الوظيفة عنده ليس لشخص آخر، على كل حال إذا كانت على سبيل الرشوة فهذه محرمة، إذا صار دفعها لمن عنده الوظيفة معناها أخذها رشوة، أخذها رشوة، ما دفع، ما يعني دفع فيها لا جاه ولا تعب ولا أسفار ولا يمين ولا يسار، الوظيفة عنده ما فيه إلا أن يصدر قرار باسمك، هذا لا يجوز لأنها رشوة الذي أخذ. سماها هدية. هدية؟ أي هدية، لكن اليهود لما أنهم حرمت عليهم الشحوم أذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا نحن ما أكلنا الشحم الذي حرم الله علينا، لكن يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه، والله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمن، فكونه يسميها هدية حنا نقول هي رشوة، ولعن الله الراشي والمرتشي، تسمية ما تغير الأحكام. يقول السائل في المدارس يقام مسابقة في لعب كرة بين الفصول ويتم جمع مبلغ من كل فصل مقابل الاشتراك ومقابل شراء الجوائز، ثم تقسم هذه الجوائز على أصحاب المراكز الثلاثة الأول، ما حكم هذا؟ على كل حال حنا المعروف الحديث أنه لا سبق إلا في هذه الثلاث، في نصل يعني رماية أو خف بعير أو حافر فرس، وما عدا ذلك لا يجوز السباق دفع مال على السباق. أما المنافسات العلمية أو الرياضية فهذه أمور مستحدثة وجديدة، ما أستطيع الآن أقول إنها حرام أو أستطيع أن أقول لا بأس بها، فاسألوا أهل الذكر، اسألوا العلماء الكبار. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله إذا حزن أو أصابه الحزن؟ إذا أصابه الحزن، لا شك أن هناك أدعية، لكن ما يحضرني الآن، لكنه استعاذ الرسول عليه الصلاة والسلام من الحزن ومن أشياء كثيرة، من الجبن والحزن والبخل وسيء الأسقام ومن جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. نعم. يقول السائل: إذا كنت محرم، هل إذا قصرت أو حلقت لأخي المحرم هل أتحلل بذلك؟ ما يضر كونه يحلق أو تحلقه، ما يضر. أنتم اثنين أخذتم عمرة أو حج وكل واحد منكم حلق الآخر، ما في مانع. الصحابة رضي الله عنهم يحلق بعضهم لبعض. يقول: ما حكم من نسي زكاة الفطر ثم تذكرها بعد شهر أو شهرين؟ لا حول، ينساها. إذا كان ناسيها فلا على الله أن يعفو، تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، والله عز وجل أرحم الراحمين. ولذلك نقول ينبغي للإنسان أنه إذا صار اليوم 29 يخرجها حتى يسلم من النسيان ومما يحصل من العوارض، قد لا تجد من تعطيها إياه، قد يحول بينك وبينه شيء، قد تنام إلى آخر. فلذلك ما دام مباح ولك رخصة تدفعها في يوم 29 يوم 30 ادفعها. يقول السائل: هل على الحاج أن يخرج من مكة إلى جدة لقضاء بعض حوائجه قبل طواف الوداع مع النية أنه سيرجع إلى مكة؟ ما يمنع إن شاء الله، ما يضر، على ألا يعني يتساهل ويتخذ ذلك رياضة، ما دام له شغل يخرج ويعود سريعا إن شاء الله ما يضر. يقول السائل: إذا كنت لا أحصل على على ألا يترك المبيت في منى، لأن المبيت في منى كما تعلمون واجب، فلا يخرج إلى جدة أو إلى غيرها ثم يترك المبيت في منى ويقول أنا استفتيت ويقول لا بأس، لا، شرط ألا يترك واجبا. نعم. يقول: بعد أدائه المناسك قبل طوافه للوداع، يعني أدى كل شيء إلا الوداع. نعم. ما في بأس، ما دام منه ما نوى الخروج النهائي فله أن يخرج ويقضي شغله من جدة أو غيرها وثم يرجع عاد بنية إكمال النسك، فيطوف للوداع ويسافر متى ما يسر الله. يقول السائل: كنت لا أتحصل على حقي إلا بهذه الرشوة، فما حكمها؟ ذكر بعض العلماء أنه إذا كان لك حق ثابت كالشمس يقينا لا شك فيه ولا ريب، وقد بذلت كل ما تستطيع من المحاولات للحصول عليه فعجزت أبدا وستحرم منه إلا أن تدفع الرشوة، فالآثم من يأخذها وأمرك إلى الله، لكن لا تتساهل، كل ما تستطيع من الأسباب تبذل لعلك تحصل على حقك. يقول السائل أنه اعتمر هو وزوجته وفي أثناء رجوعهم إلى بلدهم أخبرته بأنه خرج منها ريح أثناء الطواف وقد رجع إلى بلده الآن، يقول ما حكم عمرته وماذا يفعل؟ بعض العلماء يرى أنه لو حصل مثل هذا فإن الطواف صحيح، والذي يريد أن يحتاط ويقطع الشك باليقين يرجع ويطوف ما دام أنه هل هو الطواف الواجب أو طواف هو اعتمر وحصل من هذا يعني طواف القدوم يعني طواف العمرة الركن. على كل حال على رأي من يرى أنه لا بأس فهذا إن أخذ به فهو هناك من أفتى به، وإن أخذ بالاحتياط وقطع الشك باليقين فهو يرجع بها وتطوف. لكن عاد المشكلة إذا حصل جماع ثم حصل إفساد الإحرام فالمسألة تصير طويلة بعد ذلك، تفسد العمرة ويكملونها وهي فاسدة وتحرم بعمرة أخرى ويذبحون شاة فدية في مكة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.